السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بحول ربنا ومدده وإعانته وتوفيقه نبدأ في سورة مباركة كريمة، لو هي سورة المائدة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسورة المائدة مدنية بإجماع أهل العلم، وروي أنها نزلت منصرف رسول الله من الحديبية. ومن هذه السورة الجليلة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح، وقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم. وقال أهل العلم كل ما نزل من القرآن بعد هجرة رسول الله فهو مدني، سواء نزل في المدينة أو في سفر من أسفار رسول الله، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة، يعني ما نزل قبل الهجرة هو مكي. إذا الفاصل بين المكي والمدني زمني، ألا هو الهجرة، ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة مدني، وإن نزل في الطريق أو في أسفار رسول الله. وبعض الآيات نزلت بمكة بعد الهجرة ولكنها مكة مدني، يطلق عليها مدني، كما قال في قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي نزلت في حجة الوداع. وقال أبو ميسرة كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، أبو ميسرة هو عمرو بن الشرحبيل الهمداني، قال المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة ليست في غيرها، وهي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا الأزلام، وما علمتم من الجوارح مكلبين، وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وتمام الطهور إذا قمتم من الصلاة، والسارق والسارقة، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قولها عزيز ذو انتقام. وما جعل عليكم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال القرطبي رحمة الله عليه وقلت وفريضة تاسعة عشر، ويقول عز وجل وإذا ناديتم من الصلاة. قال القرطبي رحمه الله وليس الأذان ذكر في القرآن الكريم إلا في هذه السورة الكريمة، أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة، وفي سورة في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وقال جبير بن نفير دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت نعم. قال فإنها من آخر ما نزل، من آخر ما أنزل الله، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقال الشعب لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله وقال ولا الشهر الحرام ولا الهدي، وقال بعضهم نسخ أيضا قوله آخران من غيركم. وربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ربنا جل ذكره يأمر المؤمنين ويأمر عباده المؤمن بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل لجميع العقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها تم القيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل لإطلاقها. وحلت لكم أي لأجلكم رحمة بكم بهيمة الأنعام، سيأتي الكلام عنها بإذن الرحمن الرحيم. وهنا ما أجمل ما قاله ابن مسعود ورواه ابن أبي حاتم، قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال عهد إلي، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني انتبه واستمع جيدا، فإنه خير يأمر به أو شر ينهي عنه. نعم. وعلقمة قال كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فهو مكي، هذا على الغالب على الأغلب. وهذا مما تلوح فصاحته، هذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة، فإنها تضمنت خمسة أحكام. الأول هذه الآية الجليلة تضمنت خمسة أحكام. الأول الأمر بالوفاء بالعقود، والثاني تحليل بهيمة الأنعام، والثالث استثناء ما يلي بعد ذلك، والرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد، والخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. ومولانا عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا روى ما رواه أحمد بن سنان الحديث الذي عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وهذا النبي عليه لأنه من غلو الشيعة وضلالها. ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وأميرها، وما من أصحاب النبي أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعاتب في شيء منه، فهذا أثر غريب ولفظ في نكارة وفي إسناد نظر كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قال الحافظ ابن كثير وقلت علي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله لم يبقى أحد من الصحابة إلا عتب في القرآن الكريم إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها إلا علي رضي الله تعالى عنه. ونزل قوله أشفقت من تقدم بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم. وفي كون هذا عتاب النظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ بعد ذلك، نسخ عنهم قبل الفعل، فلم يرى من أحد منهم خلافه. وقول عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء في غزوة بدر عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر رضي الله تعالى عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر. وقال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه ساق عن محمد بن مسلم قال قرأت كتاب رسول الله الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سلو الحساب. وقال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه ساق بسنده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمه السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمر فيه بأمر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمر كله، فإن الله مع المتقين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نقول هذا الحديث حديث عمرو بن حزم قال عنه ابن عبد البر: ولا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. ولذلك كما أجمل أيضا ما قاله ابن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق يقطعون ما أمر الله بأن يوصل، إلى قول سوء الدار. وحكى الإمام ابن جرير رحمة الله عليه الطبري حكى الإجماع على أن المراد بالعقود العهود، قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. والضحاك قال: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل وما حرم وما أخذ الله من الميثاق، على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام. وزيد بن أسلم قال: هي سنة. أوفوا بالعقود، قال: هي ستة للسنة، ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. أوفوا يقال وفى وأوفى لغتان. قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال الشاعر: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها. فجمع الشاعر بين اللغتين في هذا البيت. بالعقود قال القرطبي رحمة الله عليه: الربوط واحدها عقد، ربوط يعني جمع رباط، يعني كما في المعاجم جمع رباط ربط وربط. واحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل وعقدت العسل، فهو يستعمل في المعاني والأجسام. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. حبل، العناج حبل يؤخذ في صير سرة في أسفل الدلو، يشد ذلك الحبل إلى تلك السرة والكرب، الحبل الذي يشد في وسط عراقي الدلو، ثم يثنى ويثلث ليكون هو الذي يلي الماء، فلا يعفن الحبل الكبير. فأمر الله جل ذكره بالوفاء بالعقود. قال الحسن: وما أجمل ما قال الحسن رحمة الله عليه، كلامه يخرج من مشكاة النبوة. قال: يعني بذلك عقود الدين، وهو ما عقد المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات الإسلام، طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة كما قال ابن العربي. قيل: ثم قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب لقول جل ذكره: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال ابن جريج: هو خاص بأهل الكتاب، وفيهم نزلت، وقيل عامة وهو الصحيح، فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب، لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتاب من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمرون بذلك في قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وغير موضع. قال ابن عباس: أوفوا بالعقود أي بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء. وكذا قال مجاهد كما ذكرنا. وقال ابن شهاب: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم، وذكرنا كلام من عبد البر في حديث عمرو بن حزم. قال الزجاج: أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. قال القرطبي رحمه الله: هذا كله راجع إلى القول بالعموم والصحيح في الباب. قال المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، و قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هذا حلف الفضول الذي حدث في الجاهلية قبل الإسلام. ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلف هو المعني أو المعني المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالمين. فأما ما كان من عهود فاسدة وعقود باطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. قال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة وكان والي المدينة، كان أمير على المدينة، على الحسين بن علي بن أبي طالب في مال له لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له لسلطان الوليد فإنه كان أميرا على المدينة. فقال له الحسين: أحلف بالله لا تنصفني من حقي أو لا أخذن سيفي ثم لا أقومن في المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لإن دعاني لا أخذن سيفي ثم لا أقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا. وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. استدل بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير بهذه الآية أوفوا بالعقود إلى أنه لا خيار في مجلس البيع. قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهم الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد المجلس أو المتعقب لعقد المجلس، وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزام من تمام الوفاء بالعقد. فقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه اللفظة المباركة الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله. وكانت للعرب سنن في الأنعام من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، يأتي بهنا في هذه السورة العظيمة بإذن الله تعالى. واختلف في معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها، ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له. والأنعام الإبل والبقر والغنم سميت بذلك للين مشيها، قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إلى قول: وتحمل أثقالكم. قال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني كبارا وصغارا، ثم بينها فقال: 8 أزواج، إلى قول: أم كنتم شهداء. وقال تعالى: جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها يعني الغنم، وأوبارها يعني الإبل، وأشعارها يعني المعز. فهذه ثلاثة أدلة تنبني أو تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس: الإبل والبقر والغنم. وقبل قول ابن عباس والحسن قال الهروي إذا قيل النعم فهو للإبل خاصة. وقال الطبري وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك. وذكر غير الطبري عن السدي والربيع وقتادة والضحاك كان قال أحلت لكم الأنعام فأضيف الجنس إلى خص منه. قال ابن عطية وهذا قول حسن، وذلك أن الأنعام هي الثمانية أزواج، ومن ضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها. وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام، فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع. ولكن قال القرطبي قلت فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك، لأن الله تعالى قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ثم عطف عليه قول والخيل والبغال والحمير، فلما استأنف ذكرها وعطف على الأنعام دل على أنها ليست منها. نعم. وحلت لكم بهيمة الأنعام كما ذكرنا هي الإبل والبقر والغنم، قال الحسن وقتادة وغير واحد. وقال ابن جرير هو كذلك عند العرب. واستدل عبد الله بن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد ذلك في ذلك حديث في السنن، في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي وكذلك وفي مسلم أحمد أن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقر أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه وابن ماجه والإمام أحمد كما ذكرنا. وقال الترمذي وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل عند هذا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث صححه الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع وابن دقيق العيد، وصححه العلامة الألباني في الإرواء. وقال ابن المنذر لم يروى عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم أي ما يقرأ عليكم في القرآن والسنة. إلا ما يتلى عليكم في القرآن والسنة. ففي القرآن قوله تعالى المراد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وأيضا إلا ما يتلى عليكم كما ذكرنا يعني ما يقرأ عليكم في القرآن والسنة. فإن قيل الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة، قلنا كل سنة رسول الله فهي من كتاب الله، والدليل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث العسيف لا أقضين بينكم بكتاب الله، والرجم ليس منصوصا في القرآن. والثاني حديث ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله، والحديث في الصحيحين، والحديث الأول في صحيح البخاري. وكذلك الحديث الثالث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالتين. قال القرطبي رحمة الله عليه: اختلف النحاة في إلا ما يتلى هل هو استثناء أو لا، فقال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام وغير محل الصيد، استثناء آخر أيضا منه، استثناء آخر أيضا منه، فالاستثناءان جميعا من قول بهيمة الأنعام، وهو المستثنى منها التقدير إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، بخلاف قوله جل ذكره إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. وقيل هو مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قول عز وجل إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في حال الإحرام لأنه مستثنى من المحظور، إذ كان قوله إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة، وهذا وجه ساقط، فإذا معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد، ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير محل الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال الحافظ ابن كثير: قال بعضهم هذا منصوب إلا غير محل الصيد، قال هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. ما قيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى لمن التزم تحريم الصيد وحرام، كقولي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي أباحنا تناول الميت للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله تبارك وتعالى قد حكم بهذا والحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال الله: إن الله يحكم ما يريد، سبحانه إن الله يحكم ما يريد، أي مهما أراد الله سبحانه حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضر عنكم، وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثني منها من ذوات العوارض من الميت ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. نعم والله أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني الإحرام بالحج والعمرة، يقال رجل حرام وقوم حرم إذا أحرموا بالحج، منه قول الشاعر: فقلت لا فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذلك لبيب. كلمة لبيب هنا المراد بها ملب، وسمي ذلك إحراما لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغيرها، يعني سمي الإهلال بالحج إحراما لأن الإنسان يحرم على نفسه النساء والطيب وغيرها من محظورات الإحرام. ويقال أحرم دخل في الحرم فيحرم صيد الحرم أيضا، وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب حرم بسكون الراء ولغة تميم، يقولون في رسل وفي كتب ونحوه. نعم إن الله يحكم ما يريد تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب، فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك العهود لتلك التي عاهدت من أحكامهم أو لتلك التي عاهدت من أحكامهم تنبه، فإن الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ويشرع ما يشاء سبحانه بحمده. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الخطاب للمؤمنين حقا، وأي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور، والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة، قال ابن فارس: يقال الواحدة شعارة وهو أحسن، والشعيرة البدنة تهدى وإشعارها أن يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هدي، والإشعار الإعلام من طريق الإحساس، يقال أشعر هديه أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي، ومنه المشاعر المعالم واحدة مشعر، وهي المواضع التي قد أشارت بالعلامات، ومنه الشعر لأنه يكون بحيث يقع الشعور، ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره، ومنه الشعير لشعرته التي في رأسه. فالشعير على قول ما أشعر من الحيوانات لتؤدى إلى بيت الله، وعلى قول جميع مناسك الحج. قال ابن عباس وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من شعائر الله، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الشاعر: نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقربوا. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تحلوا شعائر الله، أي لا تحر ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وهنا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وقال: اختلف العلماء في إشعار الهدي، وهي فأجازه الجمهور، أجاز الجمهور إشعار الهدي، ثم اختلفوا في أي جهة يشعر. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يكون في الجانب الأيمن، وروي عن ابن عمر وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن، أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك غيره وهو الصحيح. وروي أنه أشعر بدنه من الجانب الأيسر. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عندي حديث منكر، والصحيح حديث ابن عباس. وصفحة السنام جانبه والسنام أعلى الظهر. وقال الطائفة: يكون في الجانب الأيسر، وهو قول مالك. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي الجانبين شاء، وبه قال أحمد في أحد قوليه، ومنع من هذا كله أبو حنيفة، وقال إنه تعذيب للحيوان، والحديث يرد عليه. وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملك. وابن العربي يعني غلا في رده على الإمام حنيفة في هذه المسألة، وكثيرا ما يرد بقسوة الإمام ابن العربي رحمة الله عليه على الإمام أبي حنيفة. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: والذي رأيته منصوصا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس مكروه ولا سنة، بل هو مباح، لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد، ومن حيث أنه جرح ومثلة كان حراما، فكان مشتملا على السنة والبدعة فجعل مباحا. ولأبي حنيفة أن الإشعار مثلة وأنه حرام من حيث أنه تعذيب للحيوان فكان مكروها. وما روي عن رسول الله إنما كان في أول الابتداء، حيث كانت العرب تنتهي بكل مال إلا ما جعل هديا، وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار، ثم زال لزوال العذر. وهكذا روي عن ابن عباس، والله أعلم. ربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة: شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر، كما قال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم. وفي الصحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الحافظ ابن كثير: هذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا الشهر الحرام يعني تستحل قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن ملك الجزري واختاره بن جرير أيضا. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتج بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التيسير، أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وحكى الإمام الجرير رحمة الله عليه الطبري الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. الله تعالى يقول: ولا الهدي ولا القلائد،